بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس العشرون من مجالس تعليق شيخنا على كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 18 من شهر جماد الأولى لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسئل كعب الأحبار عن العقوق فقال: إذا أمرك والداك بشيء فلم تطعهما فقد عققتهما العقوق كله. لا يزال المصنف رحمه الله يذكر الآثار عن السلف تحت العنوان الذي عقده، وهو قوله كيفية العقوق، وذكر جملة من الآثار تتضمن التنبيه على بعض الأحوال والصور من عقوق الوالدين، ومنها هذا الأثر عن كعب الأحبار رحمه الله، قال أنه سئل عن العقوق فقال: إذا أمراك والداك بشيء فلم تطعهما فقد عققتهما العقوق كله. وهذا موافق لما تقدم من أن رأس البر الطاعة، ورأس العقوق المعصية والمخالفة لأمر الوالدين، لأن أمر الوالدين بشيء هو أول مراتب البر، وما يحصل من التبجيل والتوقير كل هذا فرع لهذا الأصل، لأن مدار البر الطاعة وليس بعد المعصية والمخالفة للوالدين ليس بعده شيء من البر. ولهذا ذكر أن البر، أن العقوق كله هو في معصية الوالدين وفي عدم امتثال أمرهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إجابة دعوة الوالدين للولد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الوالد والمظلوم والمسافر. نعم، عنونا المصنف رحمه الله بقوله إجابة دعوة الوالدين للولد، يعني من مواطن الإجابة دعوة الوالدين للولد، سواء بدعائهما له الخير أو دعاءهما عليه. فإذا دعا الوالد للولد فإنه يستجاب له، لأن الوالد له حق عظيم على الولد، فإذا أدى حق والديه ثم دعا له الوالدان يكون هذا من الأمور التي تستجاب بها الدعوة لبره بوالديه ولدعاء الوالدين له. وإذا دعي عليه فإن هذا دليل على العقوق، وقد يستجاب لهما ما لم يكن هناك إثم أو مخالفة، لأن بعض الوالدين قد يدعوان بغير حق، فدعاؤهما إذا كان بحق وليس فيه ظلم ولا بغي، وهذا عام في كل دعاء أن الله يستجيب للداعي ما لم يكن في الدعاء ظلم أو اعتداء، لكن مهما حصل فإنه يخشى أن الولد مهما اجتهد فإنه مقصر في حق والديه، فإذا دعا الوالدان على الولد يخشى أن يستجاب لهما، لأن الولد لا يسلم من تفريط، مهما اجتهد في حق الوالدين لا بد أن يقع شيء من التقصير. ثم ذكر جملة من الآثار تحت هذه الترجمة ابتدأها بهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الوالد والمظلوم والمسافر. ثلاثة أي ثلاثة أصناف لا ترد دعوتهم: الوالد، هذا هو الصنف الأول في دعائه للولد، وتقدم أن دعاء الوالد للولد مستجاب لعظم حقه على الولد، ودعاؤه له دليل على بره به وأنه قد أدى حق والده. كذلك إذا دعا الوالد على الولد فهذا دليل عقوق، لأن قلوب الآباء والأمهات جبلت على الرحمة بالأبناء، فلا يكاد يدعو الوالد على ولده إلا بعد عقوق عظيم يحصل من الولد. والمظلوم أي من وقع عليه ظلم، فإن الله يستجيب له في حق من ظلمه. قد جاء في الحديث أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، لأن الله ينتصر لهذا المظلوم ويستجيب دعاءه في حق من ظلمه. ولهذا ذكر العلماء، وهذا مما عرف بالتجارب، أن من العقوبات المعجلة العقوق والظلم، لأن دعاء الوالد إذا دعا على الولد استجيب له، كذلك المظلوم إذا دعا الله على ظالمه استجاب الله له. والمظلوم وهو الذي وقع عليه الظلم، ولكن كثير من المظلومين قد يدعو أيضا بظلم، يقع عليه ظلم فيدعو الله عز وجل على ظالمه ويتجاوز، كأن يدعو عليه بعقوبة يحددها فيقول: اللهم أصبه بكذا وكذا، قد يكون في هذا ظلم فلا يستجيب الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون لديه فقه الدعاء، فمن أراد أن ينتصر على ظالمه فليقل: اللهم إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه. هذا أبلغ ما يكون، يقيد الأمر: إن كنت تعلم أن فلان ظلمني، لأن بعض الناس يتعجل ويقول: اللهم إن فلان قد ظلمني، ولا يكون وقع عليه ظلم. فإذا أسند الأمر إلى الله فالله أعلم، إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه، ويجعل الأمر لله لا يقدر عقوبة. وبعض الناس يتجاوز في الدعاء على الأولاد والأسرة والمال، إنما يدعو بعدل، فإذا عدل في دعائه يرجى له الإجابة في حق من ظلمه. قال: والمظلوم أي الذي وقع عليه الظلم، والظلم يقع في العرض والمال والنفس، في كل ما يقع به الظلم وصور الظلم التي تقع على الناس، فإن المظلوم إذا دعا الله عز وجل استجاب له. والمسافر أي الرجل في حال السفر يستجاب له. قال بعض أهل العلم أن الله عز وجل كلما تذلل العبد وخضع وأظهر الخضوع والمسكنة والذل لله كلما استجيب له. والمسافر إذا فارق أهله وبلده ضعفت نفسه، ورأى أنه وحيد وأنه فقير لله عز وجل، فيصاحب هذا من الانكسار والذل ما يكون سببا في إجابة الله عز وجل. وهكذا كل ضعيف فإنه إذا دعا الله عز وجل يستجيب له، لأن المقام مقام تضرع لله عز وجل. وهناك قصة ذكرها بعض الوعاظ في هذا المقام في شاب من بني إسرائيل، أنه كان يقوم الليل ويحسن عبادته ويدعو الله في كل ليلة فلا يستجيب الله له، ثم نام في ليلة عن ورده وقام في آخر الليل وهو يرى أنه مقصر في تلك الليلة، فأخذ يدعو الله وهو يستشعر تقصيره وضعفه ويبكي، فاستجاب الله له. ثم بعد ذلك رأى رؤيا من يقول له: كنت تدعو في تلك الليالي وأنت معجب، ودعوت في تلك الليلة وأنت فقير تنتظر الفرج من الله عز وجل، فاستجاب الله لك. وهذا هو الذي ينبغي في الدعاء، أن يدعو الداعي الله عز وجل وهو مستشعر فقره لله، لا يستشعر أنه عابد أو صالح أو أنه من الأولياء وأنه يستجاب له، إنما يستجيب الله عز وجل للمتذلل المنكسر. وكذلك ذكر ابن الجوزي قصة لرجل، ذكر ابن رجب في كتاب الذل والانكسار، أن عابدا يقول أنه عبد الله فترة من الزمن لم يجد لذة العبادة، ثم رأى طفلا صغيرا يطرق باب أمه ويبكي ويقول: إن أغلقت الباب دوني من يفتح لي؟ إن طردتيني من يأويني؟ ويتذلل لأمه ويستعطف أمه أن تفتح له، فتذكر ذل العباد بين يدي الله فأخذ يتذلل لله، يقول: فوجد لذة العبادة بعد ذلك. هذا ذكره ابن رجب في كتاب الذل والانكسار، وذكر كثير من الآثار عن السلف وعن الصالحين من الأمم الماضية أن أعلى مراتب العبودية الذل والانكسار والخضوع، لا أن يعبد العابد ربه وهو مستشعر صلاحه وفضله على الله في عبادته لله عز وجل. فالمسافر هو من هؤلاء الأصناف الذي يصحب يعني سفره ذل وانكسار وبعده عن الأهل والوطن، فإذا دعا الله عز وجل استجاب الله له. وهذا الأثر عن ابن مسعود له حكم الرفع، لأنه ليس مما يقال بالاجتهاد، وقد دلت الأدلة على هؤلاء الأصناف الثلاثة كلهم أن الله يستجيب لهم: الوالد والمظلوم والمسافر. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان الحسن يقول: دعاء الوالدين ينبت المال والولد. وكان الحسن، الحسن والحسن البصري رحمه الله أحد أئمة التابعين، يقول: دعاء الوالدين ينبت المال والولد. دعاء الوالدين ينبت يعني يثمر، الولد يثمر، ينبت المال والولد أي يحصل به زيادة الرزق ونماء المال وكذلك كثرة الولد، لأن دعاء الوالد كما تقدم مستجاب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فإذا أحسن الابن لأبيه وأمه كان جزاؤه وجود الذرية الصالحة التي تبره كما بر والديه وتحسن إليه كما أحسن لوالديه، وكذلك الرزق والمال، خصوصا إذا كان ينفق على والديه، فإن من أسباب نماء المال وزكاته النفقة على الوالدين، لأنه يبذل في هذا الباب العظيم من أبواب الخير، فإذا أحسن لوالديه أحسن الله إليه وزاده وعوضه خيرا وأخلفه خيرا فيما أنفق، لأن النفقة على الوالدين أفضل ما ينفق الإنسان من ماله على والديه. فإذا دعا الوالد أو الوالدة للولد، وقد يحصل أن يكون الدعاء بأن يدعو له بالولد والمال والرزق، فيحصل بهذا نماء الأموال ووجود الذرية الصالحة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وسئل الحسن ما دعاء الوالد للولد؟ قال: نجاه. سئل الحسن البصري ما دعاء الوالد للولد، يعني ما حقيقته؟ قال: نجاه، يعني نجاه من العذاب يوم القيامة، ونجاه من المهالك والكروب في الدنيا. ومن أعظم أسباب التفريج والصلاح ومغفرة الذنوب وصلاح الحال دعاء الوالد للولد. ولهذا ينبغي للآباء الحرص، الآباء والأمهات الحرص على كثرة الدعاء للأولاد، لأن هذا يحصل به صلاحهم واستقامتهم ونجاتهم من الفتن وأسباب الهلاك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مجاهد: ثلاثة لا تحجب دعوتهم عن الله عز وجل: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده، وشهادة أن لا إله إلا الله. عن مجاهد رحمه الله قال: ثلاثة لا تحجب دعوتهم عن الله عز وجل. لا تحجب دعوتهم عن الله، يعني أن الله يستجيب لهم، وليس معنى ذلك أن بعض الدعوات تحجب عن الله، لأن الله يسمع كل داعي، لكن يستجيب لبعض الداعين وبعض الأصناف وبعض الصالحين. وقد يرد الدعاء لخلل قام به، إما الدعاء بظلم أو بغي أو قطيعة رحم، أو الدعاء مع أكل الأموال من غير حلها، أكل الأموال بالباطل، فإن هذا يحرم الإجابة. ولهذا لما سأل سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله مجاب الدعوة، قال: أطب مكسبك تجب دعوتك. فإطابة المكسب من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ولهذا يلاحظ مدى الخذلان والخسران العظيم الذي يخسره من يأكل الحرام، في أنه محروم الإجابة. ومن ثمار المكسب الحلال وتوقي المحرمات في المكاسب أن يستجيب الله عز وجل للعبد. وبهذه المناسبة فإن بعض المسلمين يدعو وقد يظن أن الله لم يستجيب له، والإجابة كما جاء في الحديث ليس بأن يعطى سؤله، فإن إجابة الدعاء أعم من إعطاء السائل. إعطاء السائل هو نوع من أنواع الإجابة، كما جاء في الحديث: ما من داع يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله سؤله، أو ادخر له من الخير مثله، أو صرف عنه من الشر مثله. فإذا إعطاء السائل هو نوع من أنواع الإجابة. وقد يدعو الإنسان بشيء ويكون في علم الله أنه لا خير له في ذلك، فيكون من توفيق الله له ومن لطف الله به أن لا يستجيب له فيما طلب، وقد يعطيه أفضل مما طلب، كأن يطلب شيئا معينا فيعطيه الله عز وجل غيره وهو خير له. فإعطاء السائل هو نوع من أنواع الإجابة، وقد يعطيها الله عز وجل بقدر ما سأل، كأن يقدر له شيء، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فيصرف الله عز وجل عنه شرا يعني كان سيقع عليه بدعائه، ولا يدري أن هذا الدعاء قد استجاب الله له فيه، ولكن صرف عنه شيئا ما كان يعلمه. ولهذا ينبغي الاكثار من كثرة الدعاء، فإنه إما أن يعطى الإنسان سؤله، أو يصرف عنه من الشر بقدر ما سأل، أو يعطيها الله عز وجل من الخير بمثل ما سأل لكن من غير طلبه. وقد يؤخر الله الإجابة لحكمة يعلمها، ومنها أن يداوم هذا الداعي الدعاء، فإن الدعاء عبادة وهو أجل العبادات كما جاء في الحديث، الدعاء هو العبادة. فالله عز وجل للطفه بعبده قد يؤخر الإجابة ليداوم هذا العبد الدعاء، حتى إذا ما لازم الدعاء وأصبح من عادته استجاب الله له، فبقي العبد يدعو الله، بخلاف ما لو إذا دعا مرة قد يستجيب الله له وينقطع عن الدعاء، فيداوم الدعاء حتى يكون من أخلاقه ومن صفاته ومن عبادته لله تبارك وتعالى. قال: ثلاثة لا تحجب دعوتهم عن الله عز وجل: دعوة المظلوم هذا تقدم، ودعوة الوالد لولده، وشهادة لا إله إلا الله. شهادة لا إله إلا الله هي دعاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال العلماء: الذي يظهر أن هذا ذكر، فكيف يكون دعاء؟ فقال بعض المحققين: إن الكريم إذا ذكر أغنى ذكره عن طلبه، والله عز وجل أكرم الأكرمين، فإذا ذكره العبد أعطاه ولو لم يدعو الله عز وجل. ويكون هذا النطق بالشهادتين وكثرة الذكر بلا إله إلا الله هو ذكر ودعاء، ذكر ودعاء، فإن الله يستجيب لعبده إذا ذكره ودعاه بهذا الدعاء. ولأن من أفضل ما يقدم بين يدي الدعاء النطق بالشهادتين، لأن الأعمال الصالحة يشرع للداعي أن يقدم بين يدي دعائه شيئا من الأعمال الصالحة، فإذا نطق بالشهادتين هذه أعظم شعب الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان 64 شعبة و74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فيتوسل إلى الله بأعظم شعبة من شعب الإيمان، وهذه الكلمة هي التي افترق الناس فيها إلى مؤمنين وكافرين، وبها الرجل يدخل في الإسلام، وإذا مات عليها دخل الجنة. فإذا دعا الله عز وجل وتوسل إليه بهذا الذكر العظيم فحصل له الإجابة من الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه أيضا: دعوة الوالد لا تحجب عن الله عز وجل. نعم، تقدم أيضا أن دعوة الوالد لا تحجب عن الله، يعني أن الله يستجيب لهذا الداعي، ليس بين الداعي لولده بينه وبين الله حجاب، كما جاء أيضا في المظلوم أن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، أن الله يستجيب لهؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: جاءت امرأة إلى ابن مخلد بن الحسين فقالت: إن ابني قد أسره الروم ولا أقدر على مال أكثر من دويرة، ولا أقدر على بيعها، فلو أشرت إلي إلى من يفديه بشيء فليس لي ليل ولا نهار ولا نوم ولا قرار. فأطرق الشيخ ماليا ودعا بدعوات، فلبثنا مدة، فجاءت المرأة ومعها ابنها وأخذت تدعو له، وقالت: حديث يحدثك الشاب. فقال الشاب: كنت في يد بعض ملوك الروم مع جماعة من الأسارى، فبينما نحن نجيء من العمل بعد المغرب انفتح القيد من رجلي فوقع على الأرض. ووصف للشيخ اليوم والساعة، فوافق الوقت الذي جاءت فيه أمه للشيخ ودعاؤهما له، فنهض الذي كان يحفظني فصاح علي وقال: كسرت القيد؟ فقلت: لا، إنه سقط. قال: فتحير وأخبر صاحبه، فأحضر الحداد وقيدوني، فما مشيت إلا خطوات حتى سقط القيد، فتحيروا ودعوا رهبانهم، فقالوا لي: لك والدة؟ قلت: نعم. قالوا: قد وافق دعاؤها الإجابة، أطلقك الله فلا يمكننا أن نقيدك. فردوني واصطحبوني إلى ناحية المسلمين. نعم. ثم ذكر هذه القصة في أن الله عز وجل قد خلص شابا من الأسر بدعاء والدته له، وهذه الأخبار التي تنقل في هذه الكتب يستأنس بها ولا تعتمد على أنها حجة، وإنما يستأنس بها، والأخبار كثيرة في هذا الباب، لكن الأصل في هذا ما دلت عليه الأدلة من استجابة الله عز وجل للوالد والوالدة في دعائهما للولد. وأما هذه الأخبار فيستأنس بها ولا تقوم بها حجة في أصلها، ولكن يذكرها العلماء من باب الاستئناس. وما ينقل في هذا الباب كثير في دعاء الوالدين للأولاد واستجابة الله عز وجل يعني لهم، وهذا أيضا شاهد على التفريج، تفريج الكرب، كما قال الحسن لما سئل: ما دعاء الوالد للولد؟ قال: نجاه، نجاه من كل شيء، من الكروب في الدنيا ومن عذاب الآخرة، وهذا شاهد لهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إجابة دعوة الوالدين على الولد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. ثم ترجم المصنف رحمه الله قال: إجابة دعوة الوالدين على الولد، إجابة دعوة الوالدين على الولد، هذا في مقابل إجابة دعوة الوالدين للولد، دعوة للولد بالخير والدعاء على الولد بالعقوبة. وتقدم أن الله يستجيب للوالد في دعائه لولده وفي دعائه عليه، لما تقدم إذا دعا للولد هذا دليل البر ورضا الوالد عن الولد، وهذا من أسباب إجابة الدعاء. وإذا دعا الوالد على الولد مع ما في قلبه من الرحمة فإن هذا دليل على العقوق العظيم، فلا يكاد والد يدعو على ولده إلا بعد عقوق عظيم صدر من هذا الولد. ولهذا يستجاب للوالد في دعائه على الولد، ولأنه في الغالب أن الوالد يعني لا يظلم ولده لأنه جبل على رحمته، بل الذي يحصل أن الوالد لربما يعني انتصر لولده، ولربما يعني أعانه على يعني الظلم لما جبل عليه من المحبة، ولا يظلمه، ما فطرت القلوب إلا على رحمة الوالد بالولد، فلا يكاد والد يظلم ولده أو يدعو عليه من غير موجب. ولهذا كان هذا من أسباب الاستجابة في دعاء الوالد على الولد. ذكر تحت هذه الترجمة هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وقال محقق المسند أن هذا الحديث حسن لغيره، وصحح الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة هذا الحديث، ونقل تحسين الحديث عن ابن حجر رحمه الله، نقل تصحيحه عن ابن حجر رحمه الله. الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. يعني هذه ثلاثة أصناف كما تقدم في الآثار السابقة عن ابن مسعود وغيره أن مثل هذه الآثار خاصة ما ينقله الصحابة رضي الله عنهم هذا له حكم الرفع، لأنه مما لا يقال بالاجتهاد. قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، أي لا شك في استجابة الله لهذه الدعوات الثلاث. دعوة المظلوم، دعوة المظلوم على ظالمه، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما، دعوة الوالدين على ولدهما. وهذا دليل أيضا على الاستجابة للوالدين في دعائهما على الولد، لأن الوالد لا يكاد يدعو على ولده إلا بعد عقوق. وهذا أيضا مؤكد لما تقدم في الآثار من أن هذه الثلاث الدعوات مستجابات، وهذا الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان جريج راهبا في صومعه، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعاته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أم جريج يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي، فقال في نفسه: يا رب، أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت الثانية والثالثة فلم يجبها، فقالت: لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. ثم انصرفت فولدت تلك المرأة، فقالوا: ممن؟ قالت: من جريج. فضربوا صومعته فهدموها وجعلوا قيده إلى عنقه، ثم مروا به على المومسات فتبسم وهن ينظرن إليه، فقال للملك: ما تزعم هذه؟ قال: تزعم أن ابنها هذا منك. فأقبل على الصغير وقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. فقال الملك: نجعل لك صومعة من ذهب. قال: لا، ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت منه؟ قال: أدركتني دعوة أمي. ثم أخبره الخبر. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في قصة جريج الراهب، وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد، والحديث مشهور في قصة هذا الراهب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان جريج راهبا في صومعة. هذا رجل من الأمم الماضية، والذي يظهر أنه من النصارى، راهبا في صومعة. والصومعة هو مكان العبادة التي يتعبدون الله فيها. وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، يعني بالقرب من هذه الصومعة لهذا العابد راعي بقر، يعني يأتي إلى قرب هذه الصومعة. وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، أي أنها تأتي إليه. فأتت أم جريج يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي. فقال في نفسه: يا ربي، أمي وصلاتي. إما أنه قالها في نفسه، أو أنه تحدث بها، ويكون هذا مما يعفى عنه في صلاته. وهذه الصلاة في هذه الأمة لا يؤذن فيها بالكلام. كان في بداية الأمر يتكلم الناس في الصلاة، قد جاء في الحديث: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. فقال: يا ربي، أمي وصلاتي، يعني تردد هل يقطع الصلاة ويجيب أمه أو يتم الصلاة. وهذا التردد بين عملين صالحين، بين إجابة الأم وبين إتمام السنة. كثيرا ما يحصل بين عند الناس تردد بين عملين صالحين أيهما يقدم، وهذه المسألة تحتاج إلى النظر في هذه الأعمال الصالحة وأيهما آكد وأوجب وأولى فيقدم على غيره. فرأى أن يؤثر صلاته، هذا الذي انتهى إليه اجتهاده، لكن تبين أن هذا على خلاف الصحيح، لأن أمه دعت عليه فاستجيب لها، ولو كان دعاءه بغير حق ما استجاب الله لها، فدل على أنه يجب عليه أن يجيب أمه. تقدم بحث هذه المسألة كلام بعض أهل العلم فيها، وهو أن الأم إذا دعت ابنها وهو في صلاة يجيبها، وقال بعض أهل العلم الأب لا يقطع الصلاة لإجابته والأم يقطع الصلاة لإجابتها لعظم حقها، وقيل إذا دعاه أحد الأبوين يقطع صلاته النافلة، وأما الواجبة فيتم الصلاة، إلا أن يترتب على هذا مفسدة يعني عظيمة، كأن يكون هناك يعني حاجة شديدة لأحد الأبوين من مرض أو حريق أو شيء فيدعو الولد، فهنا تقطع الصلاة لما هو آكد منها. قال فرأى أن يؤثر صلاته يعني على الاستجابة لأمه، ثم صرخت الثانية والثالثة يعني أنها دعته المرة الثانية والثالثة بصوت مرتفع فلم يجبها، لم يجبها لأنه رأى أن يتم الصلاة، فقالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات. لا أماتك الله أي يعني لن يأتيك الموت حتى تطول بك الحياة ويحصل لك هذا الأمر، تنظر في وجوه المومسات، والمومسات جمع مومسة، وهي المرأة الفاجرة الزانية التي اشتهر بغيها، فدعت على ابنها بهذه الدعوة، ولربما لو دعت بأعظم من هذا لوقع. قالت لا أماتك الله حتى تنظر في وجوه المومسات، ثم انصرفت عنه. قال فولدت تلك المرأة التي تختلف إلى الراعي، كان قد زنى بها فحملت فولدت، فقالوا ممن، يعني سألوا هذه المرأة الزانية ممن هذا الولد، قالت من جريج، قالت من جريج. وكثيرا ما يحصل من النساء الباغيات الظلم والاعتداء لضعف تدينها، لأنها ما وقعت في هذا إلا لضعف التدين، كيف يقبل قولها في رجل صالح يعني تتهمه بهذه التهمة. قال فضربوا صومعته فهدموها وجعلوا قيده إلى عنقه، يعني هدموا صومعته وقيدوه وأخذوه، ثم مروا به على المومسات. تحقق هنا فيه دعاء أمه فتبسم وهن ينظرن إليه، يعني تبسم لما تذكر من دعوة أمه، فقال للملك ما تزعم هذه، يعني قال جريج للملك وقد أخذوه للملك وهو مقيد ما تزعم هذه يعني الزانية، قال تزعم أن ابنها هذا منك، تزعم أن ابنها هذا منك. فأقبل على الصغير وعلى الصبي وقال من أبوك؟ قال راعي البقر. وهذه كرامة عظيمة لهذا الرجل الصالح، ولهذا ذكر أن صاحب جريج هذا من الذين تكلموا في المهد. قال من أبوك؟ قال راعي البقر. هذه كرامة عظيمة ودليل أيضا على نجاة الصالحين، وأن العبادة والصلاح والاستقامة نجاة لصاحبها. فهذا الرجل أخطأ عندما لم يجب أمه واستجاب الله لها، لكن الله عز وجل نجاه من هذا الكرب بصلاحه وحصلت كرامته. واستقامته. فقال الملك نجعل لك صومعة من ذهب، لما عرفوا أنه بريء من هذه التهمة وأنه من الصالحين وحصلت له هذه الكرامة، يعني انقلب الأمر إلى الغلو. هذا حال كثير من الناس، يعني يطعنون في الصالحين ويتهمونهم بغير بينات، فإذا تبين لهم خلاف ذلك انقلب هذا الطعن إلى غلو. قالوا نجعل لك صومعة من ذهب، يعني بعد ذاك الطعن قالوا نجعل لك صومعة من ذهب. قال لا، ردوها، أي ردوها من طين كما كانت. قال فما الذي تبسمت منه؟ يعني سألوه عند تبسمه، لأن هذا المقام مقام كرب، كيف يتبسم؟ فقال أدركتني دعوة أمي، ثم أخبر الخبر، وأن هذا إنما هو استجابة من الله عز وجل لهذه الأم في دعائها على ابنها. يلاحظ من العبر في هذه القصة، يعني هذا الرجل الصالح الذي انقطع إلى العبادة في صومعة، أمه تدعوه وهو في صلاة، يعني من شغل في عدم استجابته لأمه بأمر مباح بل بصلاته لله، ثم تدعو عليه هذه الأم ويستجيب الله لها مع صلاح هذا الرجل ومع كونه في صلاة، ومع أن الأم لربما لم تعرف أنه في صلاة ولكنها دعت عليه ثم استجاب الله عز وجل لها. وهذه الدعوة أيضا دعوة عظيمة، وهو أن يتعرض هذا الرجل لهذا البلاء العظيم بما دعت عليه، أن ينظر إلى المومسات، وهذا دليل اقتراب من الفتنة، ولو دعت عليه بأكثر من ذلك لربما وقع. فهذا دليل على خطورة عصيان الوالدين وعدم الاستجابة لهما. ومن هنا أخذ العلماء يعني من هذا الحديث أنه إذا دعت الوالدة وهو في صلاة النافلة أنه يجيبها، لكن إن كانت لا تشعر بصلاته فإذا سبح يشعرها بأنه في صلاة، فإذا علمت ذلك يعني رضيت ولم تدعه لما تريد، ولا شيء عليه في ذلك. وأما إذا طلبته أن يقطع الصلاة فإنه يجب عليه، لأن الصلاة نافلة وإجابته لأمه واجب، فيقدم الواجب على النفل. ولهذا قال العلماء أنه يجب أن يجيب أمه إذا دعته ولو كان في صلاة. واختلف في الوالد إذا دعا ابنه، لأن الحجة بهذا الحديث، ولأن الأم حقها أعظم من حق الأب. أيضا من فوائد هذا الحديث يعني لطف الله بعباده الصالحين، أن الله عز وجل أنجى هذا الرجل الصالح بصلاحه واستقامته من هذه الفتنة، وحصلت له هذه الكرامة العظيمة، ونطق هذا الصبي في المهد وهو مولود وتكلم، وهذه كرامة عظيمة دل هذا الحديث عليها. وكرامات الأولياء مما يعتقده أهل السنة ويرون أنه ثابت، كما ذكر هذا العلماء وذكروا شواهد كثيرة من كرامات الأولياء الصالحين في هذه الأمة وفي الأمم الماضية. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين لازم الصفة وأثر الصفة؟ اللازم هو دليل عقلي، وهو من اللوازم التي